بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، نواصل الكلام أو نختم الكلام فيما يتعلق بمسائل كتاب معرفة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. وكنا قد انتهينا بالأمس في بيان منهج أهل السنة والجماعة وأصلهم فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة يتولون كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهجهم وهذه طريقتهم، لا يقعون في أحد ويمسكون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بين ما وقع بين معاوية رضي الله تعالى عنه وطلحة بن الزبير وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ حقهن من حفظ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة حقوقا، فكما أن أهل السنة والجماعة يؤدون حق النبي صلى الله عليه وسلم في تولي أصحابه ومحبتهم والترضي عنهم، فكذلك أيضا يوالون ويحبون آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، زوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، التي كانت لها الحظوة والمكانة في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي فقيهة الأمة رضوان الله تعالى عليها. وخالفوا في ذلك أهل البدع والأهواء من الخوارج والنواصب والرافضة، فكل فرقة من أولئك ضل على الطريق. أما الخوارج فإنهم ضلوا بسبب جهلهم، وأما الرافضة فإنما ضلوا بسبب كرههم وبغضهم للإسلام. طبعا هذا في قصد منشأ هذا الدين، أي دين الله. وإن كان بعد ذلك لبس على كثير من العوام والجهال، وكان لهم أئمة يفتونهم بهوى وبكذب وزور حتى ضلوا على الطريق والعياذ بالله. وإنما نص ابن قدامة رحمه الله على معاوية رضي الله تعالى عنه كما نص على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء وبقية العشرة، نص على معاوية لأن بعض أهل البدع نصبوا العداء لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وأهل السنة وسلف هذه الأمة كانوا يتهمون من يحمل في قلبه شيئا على معاوية رضي الله تعالى عنه لأنه صاحب وعالم من علماء وفقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بلهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم يدينون ويعتبرون بوجود السمع والطاعة لمن تولى أمره بغضا كان أو فاجرا. وقد تناوب على المسلمين خصوصا في القرن الرابع والخامس والسادس حكام يشهد لهم بالظلم والجور والفسق والانحراف عن طريقة أهل السنة والجماعة، بل حتى التسمي والانتساب إلى فرق العلماء حكموا عليهم بالكفر كبني أمية والقرامطة والفاطميين وغيرهم، إلا من أهل السنة والجماعة ومن باب مراعاة السياسة الشريفة وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يجوز الإخلال به، كما أنه لا يجوز الإخلال عليه إلا بعلم، التزموا على الأصل وكانوا رحمة، أي العلماء في ذلك الزمان كانوا رحمة على أهليهم وعلى المسلمين، فلم يحدثوا شقاقا ولا قتالا ولا سفك في الدماء ولا أكل الحرمات، بل التزموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي أن يرجعوا إلى سنتي، فالواجب على الناس أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينظروا كيف. وإذا نظرت في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم سنته مع قضاه، فموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه وقع الظلم عليهم بما بلغ به القرآن، يقتل أبناءه ويستحيي نساءه يفسده سوء العذاب، هذا فرعون وقومه. مع ذلك كانت وصية نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، هذه هي القاعدة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فعلى الناس وعلى الرعية وعلى الأمة أن تسعى في تحصيل التقوى، أن يسعى في أن يكونوا من المتقين، لأن وعد الله لا يتخلف، قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة، أي العاقبة الحسنة والعاقبة للمتقين، أما أن يكون الراعي على غير الهدي وعلى غير السنة وعلى غير الهدي والإنصاف على الظلم والجور والرعية كذلك، فإن الحكيم قال: لا يصح الناس فوق الأصوات ولا الصلاح إذا جهل الإنسان، كلا الأمرين أن يصبح الناس فوق الأصوات لهم هذا تعظيم للدين والدنيا، وأن يصبح الجهال هذا أيضا تعظيم للدين والدنيا، فإذا ساد الناس سادت أمة جهالها فإنهم من جهل إلى جهل ومن جور إلى جور ومن فساد إلى فساد، فلذلك كان أهل السنة والجماعة حتى الإمام البرهاني رحمه الله والآجري رحمه الله ومن يقرأ في أخبار النبي أيام الإمام الأجري رحمه الله صاحب الكتاب الشريع، أو يرضى أيام الإمام البهائي رحمه الله الحنبلي صاحب كتاب شرح السنة، يعني أنهم كانوا تحت صورة من ظلم وانحراف أبدي في من يسود الأمة من بني أمية وغيره، مع هذا كانوا يقولون يدعى الإمام ويصبر. وكان البغدادي رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يبدو على السلطان فاتهمه، وإذا رأيته يبدو للسلطان فارجو. وهذا هو الذي كان عليه سلف الأمة يتواصلون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الصبر لا تتماشى مع من يدعي السلطان ويبدو على سلطان ويسد سلطان، هذا لا يمشي مع حقيقة الصبر. الصبر أن تدعو له وأن تحتمل ما وقع عليك من أكرة أو ظلم، وما وقع فيه من جور أو اعتداء، من باب دفع المفسدة الكبرى بمفسدة الصغرى، واتباعا لهذه القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا رحمه الله أن الإمامة تكون بأحد أمرين، قال: ومن ولي الخيار ولي الحكم، واجتمع عليه الناس فرضوا به أو غلبه بسير حتى صار خليفة، سمي أمير المؤمنين أو سمي الملك أو سمي الحاكم أو سمي الأمير، فإنه تجب حينئذ ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: وجب الطاعة، أي في غير المحرمات، فلا طاعة المخلوق في معصيه الخالق. والأمر الثاني حق المخالفة، أي لا يجوز أن يخالف إذا أمر بأمر لا محرم فيه، فلم يحل حراما أو يحرم حلالا، إنما أمر الله من باب المصالح العامة. والأمر الثالث الخروج عليه وشق عصا المسلمين، فالحاكم إذا جاء بالتراضي فحكم الناس أو جاء بالقوة والغلبة فحكم الناس، فإنه يجب له ثلاثة أمور: طاعته في غير معصية الله، عدم مخالفته. الأمر الثالث تحريم الخروج عليه، والخروج على الأئمة وعلى الحكام كما قال ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من العلماء، أنه أساس الشر كله، فإذا خرج الخارج عن الحكام استريح الاتباع وعطلت المساجد ورخصت الأعراض والكهنة، فلذلك لا يجوز الإخلال بهذا الأصل، وهو عدم الخروج عليه. وتفاصيل حال الحاكم والمحكوم، ومتى يجوز ان يخرج ومتى لا يجوز، هذا علم مستقيم لا يجوز ان يتولاه مثقف عام جميع العلماء ويتدارسوا على وفق طريق أهل السنة والجماعة في السياسة الشرعية. فإما لنجد مثلا أنه كان قد أنزل العلماء وقتل بعضهم على بدعة عقدية كفرية وهي إلزام العلماء بالقول بحفظ القرآن والإجماع العقلي على أن من قال أن القرآن مخلوق أن مكافئ فما بالك بالذي يبطل العلماء على هذا الاعتقاد. مع ذلك ما تباعد العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله مسألة إعلان الكفر المخلوق ولا إعلان الخروج عليه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه جمع من العلماء وكانوا يقولون أنه لا بعد إلا لا مرضى والشر قد استطاع، يعني افتتان أو فتن الناس على خلق القرآن عمد، فكان الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله قال: اتقوا الله، اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في دماء المسلمين. ثم قال: ما هذا الأمر بصلاة؟ ما هذا الأمر بصلاة؟ هذا خلاف الأخلاق. إما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يجيز لنا أن نفعل ذلك. فلذلك حفظ الدماء وصون الأعراض مرض مهم. أما إذا ساق الناس وراء شعارات وشعارات مصدرها وأساسها ومرونتها يهود النصارى أو نصارى متنبيين، فإن ما يترتب عليه أننا نعلم أهمية الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب نتلبس هديه غير هديه عليه الصلاة والسلام. فهل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: من بات آمنا من بات وعامل في بدنه، آمنا في بيته أو في سنه وعنده حدود اليوم، فكأن ما يجب له الدنيا بآدابه وحديث الدنيا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما المفهوم الصحيح في مسألة العيش؟ ودائما الحق لا يفني الناس، وهذه الأمة أمة مغتنمة بما أخبر الله عز وجل بها، بما أخبر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من الأرض أخشى عليه، ولكن الدنيا أن تلامسوها فترهقكم كما أحببتكم. فلذلك يجب أن يتربى الناس على مسألة تحريم الخروج على ولاة الأمور، وهذا ليس معنى عدم المناصرة وعدم الإنكار، لكن له ضوابط كما بين العلماء في الكتب التي تعرف بالأحكام السلطانية أو كتب السياسة الشرعية. أما إذا أسلمت الأنفس وسُبِّكَ الدماء وعُقِّلَ المساجد، فإن المتسبب لا يسلم من المؤاخذة والمحاسبة بين يدي من حرم وحرم أمر كسر الدماء. ولا يجوز لنا نحن السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعامل مع الحكام وظلمهم، لا يجوز لنا ابدا ان نسير وراء يهود النصارى ونقلدهم، ان هذا امر نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شماته اليهود في كل امورهم، صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا هو سبيل الكلام باتباع اليهود والنصارى وتقديمه، فقال عليه الصلاة والسلام: تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، هكذا في الصحيحين. وعند الإمام أحمد: حلوا الكذبة بالكذبة حتى لو دخلوا كفر ربي لدخلوا، حتى لو دخلوا كفر ربي لدخلوا. فلذلك ينبغي أن يراعى هذا الأصل وأن يضبط على منهج أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالعروف، ولا يستخف بأعراض المسلمين ولا تلبس الدنيا بالدين، بل إنما يجوز الخروج في بعض الأحوال إذا كان للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفر البواعث عندكم فيه من الله درعا. إذا المسألة مسألة دينية وليست دينية، فينبغي أن نلاحظ ذلك. ثم قال رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع ومبايعته وترك الكتاب والخصومات الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصرار إلى كلامه، وكل محدثة في الدين بدعة. هذه الطريقة حافظ عليها السلف محافظة كبيرة، حتى روي عن طاووس أنه لما جاء رجل من المعتزلة فلما جاء يتكلم وضع طاووس المدس والإمام أصبعين في الطريق، وأمر ابنه كذلك، وكان يرى ذلك معه شيخ عبد الرزاق الصنعان شيخ الإمام أحمد، فقام الرجل يتكلم وهذا يقول لابنه: أي بني اشتد، يعني أحكم إغلاق البطيخ. فلما ذهب وانتهى سأل المعمر: لماذا صنعت ذلك؟ لأن القلب ضعيف، يخاف على قلب القلب، يخاف من سماع الشبهة والباطل. وأنا أقول لكم: لو تأملتم أول قصة في كتاب الله جل وعلا، قصة آدم أبينا عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى إبليس، وهذه في غاية ما يكون من الأهمية أن نستنبط هذا. آدم يعلم طبعا أن هذا عدو له، لأن الله قال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. إذا المسألة ليست تهمة وليست اجتهاد لآدم، بل آدم يسمع من ربي: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا تخرجهما من الجنة فتشكر، يعني حتى المواطنة التي سيكون بها ذكرها الله عز وجل سيسعى من إخراجك من الجنة، فإياك وارضع. ثم سلك أمره بوضوح: لا تقرب هذه الشيء، لا تقرب هذه الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا لا، أن الشيطان ما قال يا كذا وكذا من الكلمات التي تمنع القبول، بل يتخذ ابليس منهجا عجيبا في فضيله الله يا ادم هل كنتن على شجره الخلد إذا كانت الدعوة مبنية على على إرادة الداعي. فالمريد بالعرفة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء له اعتراضات كما في سورة الشورى، اعتراضات على النبي عليه الصلاة والسلام، من أنت؟ خير من أبي؟ من أنت؟ خير من جد؟ عبد المطلب؟ وفعال من فعال من فعال؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا كله، انتهيت؟ قال لا. فقرأ علي أول سورة فصل، أول سورة فصل، ثم لما وصل إلى أمه بين أعرض وكل أنذر صالح مثل صالح في عهد المحمود، يعني عهد المحمودين هما القبيلتان العربيتان اللتان ذكرتان في القرآن من الأمم التي وقع عليها العذاب. فقريش كان هذا تعرف حمود. فالشاهد ينبغي للإنسان أن يعتني بكتب أهل الحق والعناية بالكتاب والسنة وعقائد المسلمين الصحيحة، وأن لا يشغل بكتب أهل البدع والجدال والخصومات، فإن ذلك باطل لا يزيد الإنسان علما ولا يزيده نورا. ربما شغل عن نور القلب وضياء البصيرة. ثم قال رحمه الله: كل متسلم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كل متسلم بغير الإسلام والسنة مبتدع، شيعي بهائي تيجاني صوفي بطرق كثيرة لا تعد ولا تحصى. والطرق الصوفية التي ابتلي بها المسلمون أكثر من عدد دون العدد، لكل أمة مذهب وطريق. قال كالرافضة والجهمية والخوارج والحنفية والمرجئة والمعتزلة والنظامية والكتابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع فعاد الله منها. طبعا هذه الفرق عامة للسنة والجماعة، أنهم لا يكفرونهم على الإطلاق، بل لهم تفصيل فيما يتعلق بالرافضة والجهمية. فعوام الرافضة الصحيح أنه لا يكفرون أظهرهم بأعيانهم لا يكفرون، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. والواجب دعوتهم إلى الحق ومجانبتهم حتى لا يتأثر الإنسان بشبهات أو وزيرة في معتقد. ثم قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، يعني أن ينتسب إلى أحد الأئمة حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي أو حتى الظاهري أو بقية المذاهب الفقهية العشرة الأوزاعية والفقهية وأتباع أهل المساح وغيرهم، يقول كالطوائف الأربع أي المذاهب الأربع المعروفة وليس بالمجنون، فإن الاختلاف في الفروع رابع والمختلفون فيه محمودون باختلاف مثابون باجتهاد، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. وذلك كون اختلاف الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فله أجر الله. فالاختلاف المبني على الاجتهاد في فروع الدين في الأحكام العالمية التفصيلية ليس اختلافا مذموما بإطلاقه، إنما الاختلاف المذموم أنه يكون مؤاخذة للدليل أو يكون في أصل الدين. أما الاختلاف المبني على الاجتهاد فإنه رحمة، وكونه رحمة التي ساعدت الناس، وكذلك أن طريق تحصيل ذلك يكون عن اجتهاد، وهذا يكون من الأجر والأجر. أما اتفاق أو حجة الله إذا أجمعوا فإن الإجماع عند أهل السنة والجماعة حجة قاطعة، أجمعوا على أن المرتد يقتل، لا يجوز أن يكون قاتل إنه لا يقتل، فإجماعه حجة. ثم أختم فقال: نسأل الله أن يرسلنا إلى الفتنة ونكون اللهم آمين، ويحيينا على السنة والإسلام اللهم آمين، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في صراطه بعد الممات برحمته وفضله اللهم آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول: إذا سئل أحد من أهل الكفر أن نحكم بأنه في النار، لا نحكم على الوحيد حينه في النار إلا بنص. من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة تسموا أهل السنة والجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الافتراق: كلها النار إلا واحدة. من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. ثم قال أيضا في رواية: قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أهل السنة وأهل السنة والجماعة، فإنهم يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون جماعة السلف. هذا وجه قول أهل السنة والجماعة. أما من أهل السنة والجماعة فهذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فماذا يلتزم إلى طاعة ولي الأمر؟ أهل السنة والجماعة يجعلونه دينا وإن ظلموا. أما الخوارج والمعتزلة وكثير من الأشاعرة فإنهم يجيزون الخروج على طلبة من الحكام. كيف يكون التكفير بالنار وكيف يكون التكفير بالعلم؟ يعني التكفير بالنار أن تقول مثلا: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. طيب، هذه قاعدة. عندما نأتي للمعين، المعين لا يجوز أن نطبق عليه هذا الأصل إلا إذا رأينا أولا. الأمر الأول أن تتوفر فيه الشروط، والأمر الثاني أن تنتفي عدد الموانع. قد يكون فارغ، قد يكون جاهل، قد يكون مقلد، قد يكون مقلد. يقول الشيوخ مصر: هذا افضل لنا هو مضيع، لا نحكم عليه بجنه ولا لا، لكننا نقول نفذ على غير مله الاسلام فانه ليس من اهل الجنه. يقول: أنت من النار والقيامة ما فيها من الموحدين، ثم يغلب المشركين والكفار بها الجهنم الخالدين فيها. طبعا النار الصحيح ما لها، وهذا قول واحد من السلف، أن النار لا تفنى، أن النار لا تفنى. فأهل الجنة أو أهل الإيمان لا يخلدون في النار، وإن خلوا وإن عذبوا، لكن الواحدين من أهل الجنة يخرجون بعد أن يهدد، يعني يطهر ويعاقب، ثم تلقى النار من فيها من الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما لي شبه الجنة وأن يجوز بها بقوله يا عبد محبوب من هذا الفرق. أولا بالنسبة للدعاء الدعاء هذا والعبادة التي يلتزم الإنسان فيها أمر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والشمس. ما هو مقصود الدعاء؟ أنت لماذا تدعو؟ ليستجيب الله عز وجل لك. تأكد أنك لن تصل أو لن تتوصل إلى دعاء يحبه الله أفضل من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل دعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بتعلم المبارك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما أعلم نحن لنا الصديق أبو بكر الصديق كما قال ابن تيميه رحمه الله يعني في لا نجد لكن الصديق منه افضل فافضل منه الصديق رضي الله تعالى مع ذلك شهد النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري فقال يا رسول الله اعطني دعاء ادعو به في صلاتي. فسأل من أهله فقال فعلمه الله فإني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهي منافع الظلم إلى الحديث المعروف وأعشى فقيرا تقول يا رسول الله أرأيت المغرور بين الناس حتى لا تسفك الدماء هل كل مسلم مؤمن أم كل مؤمن مسلم؟ إذا أخرج الإسلام والإيمان فإن الإسلام في الإيمان والبدن في الإسلام، لكن إذا جمع بين الأمرين فالإسلام غير الإيمان، والإيمان غير الإسلام، الإسلام الأمر الظاهر والإيمان الأمر الباطن، هل يعتبر الجهل ما صدر منه كفر صريح وما مضاد لهذه الرجال؟ الموضوع طويل لكن أصل الموضوع هل يعتبر الإسلام بالجهل؟ الصحيح أنه الأصل أن الجهل هي النوايا التي تمنع التكفير من النوايا وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يرى الجهل ما في الأمور الظاهرة يرى الواقع في الأمور الباطنة غير مسلم، بل غير صحيح. وكذلك ما نسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وما يقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كفر ولا يعلم بالجهل فيما كان كفرا صريحا ويقال أن هذا شبه ليس من قول الشيخ بل مردود على قاله. وإذا كان الإنسان فاهم شيئا فليس فاهمه يقدم على الأداب كان غيره لكن الصحيح أن الجهل مانع يمنع من إيقاع الحكم بالتكفير لماذا لا يتحدث بغير السنة ما شجر من الصحابة رضوان الله عليهم حتى يستطيع رفع الشبهات أولا أنا أعجب ممن يعلم الناس شبهات أبرار ولا يعلمهم أصول الاعتقاد. أعجب أعجبا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام كان في يهود وكان في منافقين وكان في عقاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس الدين الحق. أما من يرد عليه ما كان يرد على اليهود وعلى لكن يكمل الصحابة ويرد عليه فكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العلماء ورثة الأنبياء فالعلماء يتولون ذلك فقط لكن لا يفهمون الآن في تعلم هذه الجهالات ما تشبه فلذلك الواجب على الناس أن يعلم الناس الدين الحق تعجب الإنسان لو كنت وتكلم عن الله تكلم عن الله أعظم علم ربما لا يكفي تنقسم الى قسمين، سلب الاثبات او نفي الاثبات. عجيب هذا الكلام. لذلك يجب ان الانسان يتعلم ويعلم الناس كيف يتعلقون بربهم وكيف يتوكلون عليه. واما شرع الله ولماذا لا مواقع من الصحابه لا يسمح الان لعوام الناس؟ لان بعض الناس لو كنت ابلغ الناس تفهم تفاهما خاطئا، تفهم تفاهما خاطئا. اذكر مره يعني اعطيت كلمه فيما يتعلق بالاستهزاء بالله او بالدين، وان هناك بعض يعني البرامج الاعلاميه التي فيها استهزاء بالله او بالدين، وقلت ان هذا الابتسام وهذا الضحك الذي تضحكه وهو استهزاء بالدين خطير جدا، هو مرض لا شك. وانا اتحرى ان لا يكون في كلامي اي غموض. بعد انتهيت تشريع من قراءتك جاءني رجل قال لا ان الحين انا لو ضحكت في الدنيا الله يدخلني النار. ما اضحك خلاص. فأنا قلت لك أنك وأنا مسجد وأنا مختلسة مطول مثلا أنا في المسجد أمامي. لذلك لما أتكلم عن والله عندي أخبار صحيحة، يعني واحد أخذ والد إلى الله ولا لكن يعني سمع شيئا من المرء، سمع شيئا كان يعلم الصحابه او شبر قبل الحرم. فلما رجع بعد النهار قال ما شاء الله اخذت من هذا وقلت للصحابه انهم يسقون شرب الخمر. ما أحببت الله فيك. فانظر كيف أنا مثلا تحول إلى ويمكن كذا ووارد ذهب ذاك. فبقى هذا يعني ووارد سهل يعني كأنما الخمر والميسر يعني الشيء من ذهب ويبين كيف حكم الخمر. وأنا الصحابة يعني حتى الشيخ اليوم يقول ما هو الصحابة لما قبل الخمر كسر الصغار ويزيد من تحقيقها من أجل وعلى ذلك الإنسان. الصليون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والذي العلماء اعتبروا بتأليف كتب فيما يتعلق باليوم الآخر. هل صدق الصحابة رضي الله عنهم؟ فماذا يحتاج إلى ترسل؟ ما الفرق بين الجملة والجملة؟ أنت صلى الله عليه وسلم على الأسبوع وصلى الله عليه وسلم فصلنا المغرب من الشام الأرض سلم المغرب يوم فلما خلص سلام على روح الله سبح الناس فقام وجاء الثاني ثم أدار من الصلاة ثم سلم ثم سجد ثم سلم فقام واحد قال زمي كلمة طول أو مستقيم أو ملتزم من نصف المسجد قال والله الحق وأتى بحق العباد لما سجد النبي لم يسجد بعض الرسول والجماعة جاء بعض هذه الكتب هذه كلها أقوال الكتاب الحق فلأنهم نفس الكتاب كلها والله لا يخشى إذا كان يقال إن نبت يعني معارض الدعوة إلى الله فعلينا الأمر الدين عشان يسبب في ردهم وجدالهم هذا خطأ لا الجدال مبني على جدال ليس من هذا لا يسمون فإذا كانوا قيمة حلقات لم ينقصوا بدأ أنها مباراة بين فريق مباراة بين فريق كل فريق يرى حسنة فريق كل جمهور يرى حسنة فريق ولا ولا راسه إذا كان لكن إذا كان الدعوة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الدعوة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حرص على النداء وعلى الدعوة فهذا مسلم لكن إذا كان مجرد مسجلات وجدالات هذا هو المطلوب لكن هذا إذا احتاج إليه الإنسان يروح للشيعة أو الرواب أما يدخل أعراض الناس مثل هذا الكلام هذا من الزلل ومن الخطر ومن الانحراف يعني أي هذا اللي جلس شهر كامل شهر كامل وأنت تسمع مباراة بين سني وشيعي في هل أنت ثبت أنه هو الوصي وهو الولي أم لا؟ ألا أن نجد الشعر هذا الراجل يقول له القرآن محرم ولا محرم شعر ما الفائدة؟ ما الفائدة أن تستفيد وألا تدين؟ ألا تسمي؟ ما الفائدة؟ لا فائدة تعرفون بما لا يعيش مثل واحد